والعشرة صباحي في النسيان. ولما جه خبط عالباب قالت له يا أعز الأحباب، ولما جه خبط عالباب قالت له يا أعز الأحباب، قلبي في حبك رقي وداب، يا فاروق بلاش تقلي وحرمان، نجم حنانك تحرمني، نجم حنانك تحرمني، دام كنت ليه بتعشمني، ليه من حنانك تحرمني، ليه كنت بس تعشمني، ولا انت قلبك مخاصمني، ولا انت بيا مش دريان. ده انت يا حبيبتي ووحشان، حبك في قلبي ووجدان، ده انت يا حبيبتي ووحشان، حبك في قلبي ووجدان، وادينا اهو بتليك تاني والشوق جمعهم بالاحضان. عمك فاروق لقى البنت بتحب اللبس الحلو، الملابس الجميله، فالصلاة لحضرة النبي، راح واخد العربية بتاعته ونازل بالصلاة لحضرة النبي على المحلة الكبرى على سنتر اسمه سنتر الأهرام، وراح نازل عمل ايه؟ خد عربيته، عربية حلوة موديل وشيك، خدها فاروق على أحلى بوتيك، عربية حلوة موديل وشيك، خدها فاروق على احلى بوتيك، وجاب هدايا من غاليه وشيك، خدها وراح على بيت فردوس. خبط خبط قوامويتني، فتحت له فردوس قالتني، خبط خبط قوامويتني، فتحت له فردوس قالتني، أنا فاروق يا ضي العين، جايب لك شوية هدايا. أول مرة أشوف العربية الحلوة دي، راح قال لها عربيتي دي يا فردوس، عندي كمان كتير فلوس، عربيتي دي يا فردوس، عندي كتير بقى فلوس، لكن أنا زي المحبوس كده عايش من غير نسوان، نفسي في واحدة تريح تريحني، يكون في جمالك تفرحني، لحسن أنا ذنبي وباقي حظي قليل ويا الستان، سلم عليها بحنية، بصيت له بصة مغرية، سلم عليها بحنية، بصيت له بصة مغرية، سلامة يا ضياء عينيا، أنا عايزة أخدك بالأحضان، أنا عايزة أخدك بالأحضان، أنا عايزة أخدك بالأحضان. أنت ماشي يا فاروق؟ طب يا حبيب ما تغيبش عني والنبي ما تتأخر عني، بالصلاة لحضرة النبي عمك فاروق مشي، اسبوع اتنين